السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجتهد في ذكر الله. قد شرعت العبادات ومن أجل مقاصدها إقامة ذكر الله. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال الله تعالى أيضا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. حتى الجهاد الذي رفعت أعلامه وراياته شرع للمحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فلنستعن بالله على ذكر الله. ولا تفوتنا الصلاة ولا يفوتنا السلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك لا يفوتني تقديم الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عماد الفطور: تعوذ بالله من الكسل يا محمد. ما ترضى إلا يصلي تاركة كلية، هل يصلي عليه؟ إذا كان يحمل لها هو كافر ولا يصلي عليه، يعني إذا كان مقيما بها لكنه متكاسل عن أدائها فيصلى عليه، لكن إن ترك بعض أهل الفضل الصلاة عليه جزرا لأمثاله جاز أيضا، والله أعلم. رجل بالخارج وكل المأذون بمصر بناء أهله، ولا شهود وكل المأذون وهو متزوج ويريد الزواج بثانية، فنصيحة العقد: وكل المأذون ينبغي أن يشهد اثنين على قسيمة الزواج. إذا وكل لا يلزم لوحده، إنما يلزم الشهود الذين سيأتي بهم المأذون. بارك الله فيك يا أختي. حماد إبراهيم: هل يوجد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاة العصر والمغرب؟ لا، إلا قضاء لما شغل عن الصلاة يوم الأحزاب، فقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. يقول: كنت أدير الصلاة وأنا في الثانوية، فأن له كفارة عليك بإعادة تلك الصلاة. وهذا من النكد الذي يعيشه الناس، يقدمون الثانوية على الصلوات المكتوبة. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، إلا أن القوم كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. السبيل إلى مرضات الله العمل بكتابه وسنة رسوله. ممكن يا حسين؟ هل هناك حديث عن خطورة الاستمناء فالمني نور عينيك ومخ ساقيك؟ هذا باطل ولا أصل له. هل المطلقة تزوج نفسها؟ لا، يزوجها وليها، يزوجها وليها. أنا لا عفوا عليك هذا السؤال. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ إذا كانت الذبيحة بقرة جاز، جاز أن تذبح سبعا كأضحية وسبعين كعقيقة عن ولد وسبعا عقيقة عن بنت. يعلم الإنسان إزاي يبقى فقيرا حتى الموت لا يلزم، قد يغفر له، قد يؤجل العذاب في الآخرة، قد يعجل العذاب في الدنيا، ليس بشيء مضطرد، الأمر ما يكون من الله. صحة دعائي ومعرفة ما هو الدعاء الذي تعنين، حكم صلاة العيد للمرأة في بيتها، لا يشرع مثل هذا، إلا أن العلماء يقولون من فاتته صلاة العيد جاز له قضاؤها، أما تعمد أن تصليها في بيتها لم يرد. والمقصود بقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا، ذلك القرآن المتلو في صلاة الفجر. رجل عاصي أراد أن يذكر الله، هل يواظب على الاستغفار دون غيره مثل الصلاة على النبي؟ لا، بل من الممكن أن يدعو الله أيضا بالذي يشاء مع الاستغفار. قال نبي الله سليمان عليه السلام: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. إلى أن قال في مقولته: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. الفائدة الوديعة بالفائدة الربوية حرام، هل يجوز لشخص لم يتزوج أن يضحي؟ أما الجواز فجائز، أما الأفضلية فتختلف من شخص إلى شخص. زوج طلق زوجته تطليقتين وبعد وقت من الزمن خلعت نفسها. الخلع عند جمهور العلماء، وإن كان فيه بعض الاختلاف، إلا أنه عند جمهور العلماء يعتبر تطليقة واحدة بائنة. حديث: من كان له شعر فليكرمه، حديث ثابت يصح لشواهده، يصح لشواهده، من شواهده إن الله جميل يحب الجمال. هذا ونوع على أن حديث البدادة من الإيمان حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولك بمثل أنور الشبراوي: الدحويش وفقك الله، هل أضحية الكبش أفضل أم باثنين بنفس سعر الكبش؟ كبش أعظم، الكبش العظيم أعظم من اثنين بسعر الكبش. هل تتوافر فيهم شروط الأضحية أم لا؟ إذا كانت تتوافر فيهم شروط الأضحية فاثنان أولى. صحة حديث: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما حسنه بعض العلماء، وأحب أن يراجعه في العلل. النوم على الجنب الأيمن أم الجنب الأيسر؟ على الجنب الأيمن في البداية، وبعد ذلك تقلب كيف شئت. قول الله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. ذكر صلى النبي عفوا: هل عمل عملية قص الجلد الزائد من الجسم حلال أم حرام؟ إذا كان مرضا جهاز التداوي بإزالته، إذا أزيل هل يتم دفنه توقيرا لمن آدم فحسب؟ ما حكم إذا هل ينزل الله إلى السماء الدنيا عصر يوم عرفة؟ غير مقيد بالعصر، يوم عرفة من بعد الموقف، من الموقف الموقف يبدأ من بعد الظهر. هل يمكن أن يتمتع في الجنة بشيء كان محرما في الدنيا؟ في هذا تفصيل ولا بد، فالحرير محرم على الرجال في الدنيا، لكن الله قال: ولباسهم فيها حديث، فلا بد من التفصيل. ما الحكم إذا خرجت الزوجة لمكان رفض زوجها الذهاب إليه مسبقا؟ لماذا الذهاب؟ ولا علة النهي؟ هذه المسائل تنظر. سمعت أن جنة آدم كانت على الأرض، ما أصل لهذا الكلام؟ لأن قيد الباطل تبطله مئة أخرى، اهبطها منها، والرباط يكون من أعلى إلى أسفل. متى يتم الصلاة في المواصلات وكيفيتها؟ الصلاة في المواصلات تجوز إذا كنت مسافرا أن تصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت بك راحلتك، أن الفرائض تنزل لها. أما إذا عجزت عن الصلاة صلاة الفريضة ولم تستطع النزول لأدائها فصلها على النافلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام، على الراحلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، صل قائلا فإن لم تستطع فقائلا فإن لم تستطع فعلى جنب. وحافظك الله يا أحمد بن ريب أينما كنت وسلمك. كيف أدرس أن العلم له أهم الكتب؟ هذا علم ينبغي أن يساعدك فيه فريق من الذين لهم سلف في هذا الباب حتى يوفر عليك وقتا طويلا. لكن عندك كتب لما كتاب سهل إن شاء الله شرح على الحديث ممكن، لكن عندك علم بأساسيات المصطلح تقرأ فيه. وهناك أبي تواصلت معي وابن الله عليه بعض الدين ولكن لا يعرف أصحاب هذه الديون هل من سبيل للتخلص منها؟ انتظر عدة سنوات وإلا تصدق بها عنهم. بارك الله فيك يا طبيب ليلى. ما حكم الأكل على الجنابة؟ صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه سئل أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. لكن وردت رواية عند مسلمين أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، إلا أن هذه اللفظة شاذة. هل يجوز قول الدين ليس له دخل بالعلم؟ لا، ليس لا يقال ذلك. الدين مبني على علم. يحفظك الله ويسلمك. ينفع الميت أن تستغفر له وأن تتصدق عنه وأن تنشر عنه علما وأن تحج عنه وأن تعتمر عنه إذا كان عليه الصيام صمت عنه. صحة إني الإنس والجن في نبأ عظيم أرزق ويشكر غيري أخلق ويعبد غيري. الحديث كان في الأسانيد لا يصح. الله يعافيه من كل سوء. هل يرد أن صلاة النافلة في البيت ب 27 أو ب 25 درجة؟ لا، لم يرد هذا. بما طلب كيف أبدأ في طلب العلم وأن أحفظ القرآن انتقل إلى السنة؟ ما نعيم المتحابين في الله في الجنة؟ قال تعالى اليوم نظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هل الأكل على جنابة يورث الفقر؟ لا يصح. حكم بيع الملابس الكاجوال الحليب ترد لله الكاجوال بين نعم الكاجوال. مع أن التحريم فائدة البنك ربا تعطي المبلغ أن ربنا بعد زمن ما عائدة ربائية. هل أفضل أن الله نظر في قلوب العباد فوجد أحسن العباد قلبا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في قلوب أصحاب محمد فوجد؟ الحديث إلى آخره ثابت عن ابن مسعود ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تقسيم الأضحية ثلث للفقراء وثلث للأقارب وثلث للبيت؟ إن شئت فعلت ذلك وإن شئت فعلت غيره، فليس هناك دليل ملزم بهذا التجزيء. إلى أي شيء أنتقل من السنة في السنة؟ أنتقل في السنة؟ إن استطعت أن تحفظ كتاب أبيل المرجان في متفق عليه الشيخان في حسن رزقه الله ببنتين ولم يعق عنهما، هل يجوز الجمع بين العقيقتين في بقرة أعزكم الله؟ يجوز. آداب الدعاء وأسباب التعجيل بالاستجابة. آداب الدعاء شيء كان من طويل لا تدعو باسم ولا بقطيعة رحم، تحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين الدعاء بين يدي الدعاء تدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تدعو الله وأنت على وضوء ومتجه للقبلة أيضا، تدعو الله متذللا متخشيا، وإن كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. حكم طرد الوالد لولده من البيت لمال يطرده وهنا يتأتى الزواج. شخص يريد أهله حلق لحيته، إنما الطاعة في المعروف. هل لو صليت أنا وأخي في البيت نأخذ أجر الجماعة؟ لستما كمن صلى في المسجد. امرأة صافحت رجلا ناسية، ليس على الناس إثم. رجلا أخوه عنده انزلاق بظهر ولا يستطيع العمل، هل يحق له سحب قرض من البنك وفتح دكان؟ لا، يعاني من الزكوات. هل يقبل الله توبة من سب الدين؟ باب التوبة مفتوح لا يغلق. قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هل تجوز الطلاق والعقيقة بنية واحدة في شاة واحدة؟ لا يجزئ يا محمد الشيخ. ما بقر لا بأس، سبع أضحية وسبعان للعقيقة عن الولد. حرام الأرض مقابل مبلغ من المال وبعد حين يأخذ المال كان هو، يعني كان سيستفيد الذي رمت عنده الأرض، فكل قرض جرى نفعا فهو ربا. أجل لكنه خيرا. هل يجب حج البدل عن الميت بدون ذبح الهدي وبدون عمرة وسمى حج الفرادى؟ يجوز. الله يوسع رزقنا ورزقكم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. هل يجوز السفر 60 كيلو للتنزه مع صحبة آمنة؟ أم لا بد من محرم؟ ما 60 كيلو للتنزه مع صحبة آمنة أم لا بد من محرم؟ إذا كانت هناك ضرورة دعتكم إلى ذلك فلا بأس. معرفة الآمنة. هل يغفر الله لأهل الكبائر إذا تابوا قبل الموت؟ ذلك الأمر موكول من الله، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي في شأن الكبائر: فمن أصاب من ذلك شيئا فعقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. هل هناك مختصر لكتاب العلم للدارقطني؟ لا أعلم مختصرا، إلا أن هناك أحاديث انتقلت منه وأودعوها في كتاب، وما أظنه الذي أودعها بنفسه، التتبع للدارقطني. شغال في السعودية يريد الحج هذا العام الدخول لمكة بدون إحرام وطواف قدوم، ذلك إجراءات الأمن، فما الحكم؟ إذا أهلت من الميقات وحججت، عفوا، أهلت من الميقات وذهبت إلى مكة بملابسك، أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة أو صم 3 أيام، صرف 10 جنيهات ورقية ب9 فضية لا يجوز، هذا من الربا، ربا الفضل. هل تجب الزكاة على الذهب الذي يستعمل للزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ الحكم في عمل سرادق للعزاء: التعزية مشروعة بالإجماع، لكن صورتها لم يكن لها رسم واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يعزي النبي في البيت، أحيانا يرسل التعزية عن بعد، أحيانا يعزي عند القبر كما قال المرأة: اتق الله واصبي. فالتعزية مشروعة بالإجماع، أما صورتها فلم يكن لها رسم معين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هناك مكان لقبول العزاء وإن كان صرادقا، لكن مع مسجل أفضل من أن يبقى بشخص، فلا بأس بمثل هذا، وإلا فما العمل؟ والتعزية مشروعة بالإجماع. لا بأس، خذ رقم الهاتف 0533333. هل أكل الحصان حلال نعم أكل الحصان حلال، أخرج البخاري ومسلم من حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وأيضا أخرج البخاري ومسلم نحو ذلك من حديث جابر رضي الله عنه في إباحة أكل الخيول. الله يغفر لنا ولك. شهادات باستثمار الربا، حكم دعاء الصلاة، حكم جمع الصلاة، يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر، وكان يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء، هذا جائز للمسافر. أما المقيم فلا يجوز له هذا الجمع إلا عند الضرورات القصوى، والكبائر التي توجب العقوبة، أن العقوبة فأمرها معقول إلى الله سبحانه. لكن عموما تعريف الكبائر هي كل ما توعد الله فعلها بمال أو غضب من الله أو عدم النظر إليه أو أن الله لا يكلمه أو حد من حدود الدنيا أو جاء فيه لعن من الكتاب أو السنة ونحو ذلك. رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة الأمر فيه واسع، واجمعنا يا رب في الفردوس فضلا من ذكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهادات تأمين الاستثمار كن ربا. سيدنا يوسف ما السؤال؟ هل يجوز الحج عن الحي غير المستطيع نهائيا بعد أداء فريضة الحج عن نفسه؟ يجوز، لكن إذا وسع الله عليه يحج. هل يجوز تناول الطعام في الموالد؟ ذلك تكسير لأهل البدع وتقوية لشوكة أهل البدع فلا تأكل معهم. ثم أن الهي ذبائح إلا بأهل غير الله. حكم الأربعين للميت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذكر السنوية، وكذلك الخميس ما يفعل يوم الخميس. هل يجوز بشهر المالي ويعطيني مبلغ بسيط كل شهر ويتحاسب آخر عام؟ لا بأس. حكم عمل مشروع كوتشي حريمي الآن، هذا جائز وإن كانت الكراهة موجودة، لكن لا نستطيع أن نحرم. قلت لك 0 1 5 3 3 3 3 3. ماذا يقال في استراحة جلسة الاستراحة يوم الجمعة المأموم؟ يدعو ويستغفر. كل الملوك شأنها واحد، أبوه متزوج وامرأته سلوكها خاطئ، ماذا أفعل؟ انصح وذكر. هل يصل الميت الدعاء في نفس اللحظة أن يتقبله ذاك أمر موكول إلى الله؟ هل يتحدث الجن على لسان من تلبس به؟ قد يكون، والله أعلم. هل يصح الدعاء الجماعي عند القبر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل المضمضة والاستنشاق معا بقبضة واحدة أم كل على حدة؟ من الناس أن يأذن بذلك والأولى حفنا جزء من الفم وجزء من الأنف، والأخرى أيضا قد وردت. هل يقع الطلاق الكناية بدون النية؟ لا، ولا نية ولا لفظ. كيف تقدر نسبة الربح والخسارة؟ اسأل أهل الاختصاص في نفس المهنة. أمثلة للكبائر، الكبائر أيضا بالله من القتل والزنا وشرب الخمر والغيبة والنميمة، الكبائر كبيرة كثيرة. رجع كتاب الكبائر للذابية كما قالت عباس، يعني السبعين أقرب من إلى السبع. هل يجوز سداد دين الميت الفقير من مال الزكاة؟ لا يجوز عند الجمهور، حبك الله يا مصطفى. الأضحية بالغزال لا تجزئ، إنما الأضحية بالأنعام الثمانية. حكم الوهيمة عند القبر بعد دفن الميت، إن احتيج إليها فعلت وإلا تركت. أن يجوز أن نكمل أداء واجب صلة الرحم مع أخداء لا ترحم ولا تعرف من صلة الرحم شيئا، وأن لا عقوبة لأنهم من شرار الناس، اتق شرهم، لكن حاول أن تصل قدر الجهد والاستطاعة دون مفاسد، فالله لا يحب الفساد. وقد جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ذي رحم أصل ويقطعون ويمنعون عفو يسيئون أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: لم يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولكن بمثل يا مراد صحة حديث أن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفر خيبتين في سنده انقطاع، ما في سنده إلا حكم صلاة النافلة جماعة تجوز في مواطن، هذا التردد معصية ليس معصية لكن خلاف الهدي النبوي. ويدعى ناجا للهم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الله يرفع قدرك يا أبا محمد. هل الميت يسمع ويعرف من يزوره؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. زعزع لا يصلي وتعدى 60، ماذا أفعل وسلبي في كل شيء وأنا تعبت منه من تصرفاته، أريد الطلاق منه ماذا أفعل؟ لا يصلي وتعدى 60، ماذا أفعل؟ إذا استطعت أن تنفصل عنه انفصلي، إذا كان جاحدا للصلاة ألزمت بالانفصال، إذا كان متكاسلا استحب الانفصال عن هؤلاء الأشرار الذين يتركون الصلاة. هل يجوز طلب دعاء معين من الناس؟ إذا كان الدعاء ليس بإثم ولا بقطعة رحم جاز. قال عمر لي: أويس استغفر لي يا أويس. قالت امرأة أبي الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان مسافرا: إن الله لي بخير، فإني سمعت خليلي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابا، برأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا رأيت حلما سيئا، حلما سيئا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادخل عن يسارك ثلاثا، تحول عن جنبك الذي كنت عليه، قم فصل ركعتين، لا تحدثوا بذلك أحدا. هل يجوز أن يذبح الأضحية غير المسلمة إذا كانت سمينة، مع العلم أن المسلمة هزيلة غير جيدة اللحم؟ ليس في كل الأوقات يا راضي المسلمة سيئة كما تزعم. على العموم أقول لك إن جمهور العلماء يقولون إن السلة سلة لا تقوم مقام السن في الأضحية. هل يجوز أن أطلع البلكونة دون نقاب؟ إحنا في الدور 11. يجوز، لأن ما في واحد يعني سينظر من أسفل للطابق 11 حتى يرى يدك. الأمر سهل في مثل هذه المسائل. ممكن شرح الاستشكال بين حديث العدوى والطيرة وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بيننا بقوله فيما مجلوم فرارك من الأسد. إشكال هذا في باب الاعتقاد، نعتقد أنه لا عدوى ولا طيرة إلا بإذن الله. وفي باب العمل نفر من المجنون، كما يقول لي قائل: عندك رجل ماسك مسدس يريد قتلك. أنا أعرف أنه لن يصيبني إلا ما كتب الله لي، لكن أخرج من الباب الآخر. فلا عدوى مؤثرة بذاتها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون، إنما كل شيء بإذن الله. الريح الخارج من القبو الناقض للوضوء، تلك مسألة اختلف فيها العلماء من أحوط الوضوء، ومن تكن المسألة مقطوعا فيها بقول واحد، والنص ليس بصريح في الباب، إنما الريح تنقض، لكن المعروف أن الريح التي هي للرجال تأخذ من الدبر. أما المسألة هذه فالعلماء فيها قولان شهيران. حاطما أن تتوضأ. هل يحق للزوج إجبار زوجته على خدمة أهله؟ لا يحق، لا يجب عليها ذلك. ينام في المواصلات وأنا جالس يبطل لي إذا كنت على آيات المتمكن لا ينتقد ذوق. نصيحة لحجاج بيت الله الحرام نصيحة يوما يكثر من ذكر الله وأن يعرضوا عن اللغو والجدل. ولقد قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وأن يخلصوا في الأعمال لا يبتعدوا عن الرياء ومقبلون على أماكن طيبة لا يلحدون فيها ولا يعصون ربهم فيها. هل يجوز ذمة المفضول للفاضل إذا كان المفضول لم يبلغ الحلم؟ يجوز. التسليم باليد على زوجة العم لا يجوز لأن أمرها أجنبية. الحد الفاصل في الزواج في بيت العيلة بكل مشاكله يختلف من حال إلى حال من شخص إلى شخص. هل يستطيع الشيطان هل يجوز توزيع التركة في حياة الأم على صورة الهبات تجوز أو يقسمها ويحفظ الأوراق عند شخص صالح تحسبا لأية تعديلات؟ ما حكم عمل وليمة في ثالث أيام الميت؟ إن سألت عن وردت لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام الولائم في عند الوفاة. إن جاءك أضياف وأردت إكرامهم من بلاد بعيدة لك أن تكرم الأضياف. المسجد في بلعتي المسجد في بلعتي تركي ويصلون الفجر قبل الضحى بقليل. هل يصلي في البيت في وقتها؟ إذا كانوا يصلون الفجر بعد طلوع الشمس لا يجوز أن تصلي معهم اتفاقا، ولكن معروفنا أن الأحناف يؤخرون الفجر إلى أن يسفر الصبح جدا لحديث أسفر بالصبح في أنه أعظم من الأجر. أنا أقابل متاح للرد على هاتف رسالة وإذا تيسر لي رددت عليك. أبو البراء بن كنواس أبو عبد نية الصدقة، هل المال غير المال زكاة؟ إذا كان مالا ذهبا فضة جنيهات ريالات عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وإن كنت لا أشغله. وليس هناك دليل على أن المال لا بد أن يكون مسمرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من الغنيين فترد على فقيرهم. حكم عمل عقيقة صباحي للأضحى، تخصيص ذلك بالأضحية صباحي للأضحى، لكن إن أردت أن تبخل وتؤجل الأضحية تكون مكان العقيقة مكان الأضحية فلا بأس في الوقت. هل يجوز للمقيم في بلد أوروبي أن يكلف في أحد صلاة أضحية في بلد المسلم دون حضور؟ التوكيل جائز. هل نقول الله الستير أم الساتر أم الستار؟ كل ذلك لا يصح. عمر ماذا يقول؟ لا تدخل في حزب من الأحزاب فالمؤمنون كلهم إخوة لك. حكم المصيف، المصيف كبحر ونظر إلى البحر لا بأس، استحمام في البحر لا بأس، لكن الكلام على الملابسات المحيطة به. نظرت أن أذبح لابني بقرتين، يعني يجوز أن أفعل ذلك يوم الوقفة مع نية الصدقة؟ يجوز لمانع. دائما في صلاة أشعر بخروج ريح وأخشى بطلان وضوئي، ماذا أفعل؟ هل أنت تتيقن أو لا تتيقن؟ إذا كنت تتيقن فلا بد أن تخرج من الوضوء من الصلاة وتتوضأ. أما إذا لم تكن موقنا فلا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. ما اسم الله الصحيح؟ إذا كنت تقصد الأعظم فلم يثبت خبر في تعين اسم الله الأعظم، والجمهور يقولون هو لفظ الجلالة الله. فإن قال قائل لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ فالجواب أنك لم تستوفي شرائط الدعاء. ما حكم العمل في معمل للتبغ؟ لا يجوز لك أن تعمل في معمل للتبغ لما فيه من الإضرار بالمسلمين. هل يحق المرأة أن تحتفظ بالوضوء أم يجب عليها الوضوء في كل صلاة؟ يحق لها، يعني يجوز للمرأة أن تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد إذا حافظت على وضوئها. حكم لبس الشبس بالجلد في الحج لا بأس بذلك. الذي الوسواس الدائم التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرق نفسك، ولا بأس أن تعرض نفسك على طبيب مسلم ثقة. حكم كتابة رجل لبناته كل ما يملك بربا زوجته علما بعدم وجود ولد ذكر ظلمهن. يا محمود، حكم التخصص في مادة الفلسفة في الجامعة، تتخصص فيما لا فائدة فيه، احرص على ما ينفعك. هل الشيطان يستطيع أن يكتب اسم الله؟ يا هاني سمع سرعك، يا هاني الشيطان قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك قال الشيطان أعلم من المرجئة، أعلم عفوا من القدرية، لأن القدرية يقولون لا قدر. والشيطان قال ربي بما أغويتني، قال وبعزتي فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. صحة حديث من أدى زكاة مالي فقد ذاب عنه شره، أحتاج مراجعته. أجبنا على هذا. لا يجوز العمل في معمل التبغ، أحفظك الله. هل يجوز دفع زكاة المال على دفعات وعلى فترات متباعدة؟ أي أنه أدفعك لما توفر لي؟ إذا كان هذا مقدما يا محمد لا بأس، مؤخرا لا يجوز لك تأخيرها إذا كان معك المال وعندك المصرف. يطلع على كتب تفسير لأهل السنة يحفظها جيدا محققة واقف على كثير من المعاني. هل يجوز لي أن أقدم تفسيرا لبعض الآيات بصورة مبسطة للناس؟ لا مانع من ذلك ما دام تفسيرك منضبطا. حكم هذه المرأة للزوج العصبي وقبيح الكلام وأشتم كل يوم وأنا مظلومة، تحملي لوجه الله. حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا حديث ضعيف الإسلام، لكن عندنا بديل وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمراد الأذان والإقامة. درجة حديث من وصل صفا وصله الله ثابت صحيح. هل إذا أذنب الإنسان ثم عفو أثم ثم تاب وحج هل يغفر الله له الذنب؟ ذلك أمر موكول إلى الله، لكن الصغائر يكفر الحج، أما الكبائر فأمرها موكول إلى الله. هل يجوز ذبح البقرة بنية العقيقة والأضحية؟ يجوز. الولد سبعان والبنت سبع والعقيقة عفوا والأضحية سبع. إن شاء الله يا خان بإذن الله. هل أرزاق مقسومة بين الناس بالتساوي؟ الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر؟ حكم شراء شرط رمضان للفقراء من زكاة المال لا يجوز، إلا أن من العلماء من يجوز الأساسيات التي لا بد للفقير من شرائها وبسعر أرخص. أما أن تشتري للفقير قمر الدين وزبيب وتقول من زكاة المال لا. تكلمنا عن ملوك خوني، لا أعرف شيئا عن جنكي، عن ملوك خوني لا أعرف شيئا عنهم. لو حجبت عن شخص بمقابل مادي ودعوت لنفسي هل يقبل دعائي؟ نسأل الله ذلك. هل ممكن أن تعزمني على الغداء؟ مش عارف ماذا أقول. الطبلة والدفة في الأفراح جائز؟ وأن الطبلة والدف جائز، الطبلة لاحقة بالدف، ما حكم المال الذي وفرته من عملي في معامل التبغى؟ استغفر الله وخذ قدر حاجتك منها وتخلص من الباقي. فيما مضى قصرنا وجمعنا لمسافة 12 كيلو لمدة سنة بسبب فتوى متناقضة ماذا تفعل؟ عفى الله عما سلف واستأنف العمل الصحيح. حفظك الله يا محمد رضواني. علم أولادكم ركوب الخيل ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وردت له ثلاث طرق على الأقل عن عمر، لكن في أسانيده إلى عمر ضعف. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب والفروسية، وفي بعض الروايات وركوب الخيل. نصلي العصر والزهر بالزهر والعصر بإقامة دون أذان وحان نتأخر حتى نستمع تأخير نصف ساعة إلى ساعة، يعني تجمع والليل مش فاهم. نصلي العصر بإقامة دون أذان لا بأس، لكن إذا كنت تستمع للجمع هل أنت مسافر أو ماذا؟ ما حكم أكل اللحم غير الحلال في دول أوروبية؟ زكاة غير حلال لا تأكلها. ما أدري ما مرادك بقولك غير حلال يا مسيء للشديد، يا ملين الحديد. أدعى الله بالوارد في كتاب من الأسماء الحسنى، في الأسماء الحسنى توقيفية. أنا أعلم لكن يأخذ لي هنا لا يصدق، فحبيت أن أعلمهم فضلاتك وفقك الله. أقول الدف في الأفراح جائز، والطبلة تلتحق بالدف، والنبي قال عفوا من الأدلة على الدف أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني نذرت ربك الله وسلم أن أضرب على رأسك بالدف، قال إن كنت نذرت فافعلي. هل تغطية المرأة قدميها في الصلاة فرض؟ ليست بفرض. الحكم لو حلف الرجل على زوجته بطلاق معلق على شرط ثم تراجع عن هذا الشرط قبل وقوعه يكفر كفارة يمين. التهنئة بعيد الميلاد لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة قامت بعمل شاق وهي حامل في الشهور الأخيرة مع علمها بخطر ذلك، كان هذا سبب في ولادة مبكرة، وتوفي المولود بعد أيام، هل على هدية؟ ليس على هدية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طائفة من أهل الضرار ما تريدية شرح رجع الفصل في الماء والأهواء والنحل. الحكم في رجل يريد توزيع تركته على بناته وليس عنده ولد، هذا سيظلم سائر الورثة، وإلا فقد شرع الله للبنات الثلثين. يا هاني اسأل أسئلة عقلة يا هاني حبيبك الله. امرأة قامت عفوا حسن بالسؤال، سب السؤال ابراهيم المقدسي هذا، لأنه حكم يا الله صلاة الله التي القصر تقصد لا تعدها، العبادات التي فعلت خطأ من قضى وقتها لا تعاد. وذلل عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أجنب في السفر وتمرغ كما تتمرغ الدابة وصلى بذلك صلوات لما أمره النبي بالإعادة. علي بن حاتم الطائف في الصيام كان يأتي بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، خيط الخياطة الإبر، وضعه تحت رأسه ويقوم من النوم ينظر ويرى الخيط الأبيض من الأسود، أفطر ما رأى يستمر يأكل ويشرب. ثم أمره النبي بالإعادة. كيفية قضاء صلاة الظهر إذا أذن الظهر في أي وقت؟ حفظك الله ورعاك يا رب ابن ماهر أنت الآخر. هناك الشيوخ يجيزون أكل لحم أهل الكتاب. أصلا أكل لحم أهل الكتاب جائز للآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لكن الموقوذة لا تصح، الموقوذة لا يصح أكلها، التي لم تزكى لا يصح، جاء التحريم من باب آخر. كتاب الروح لابن القيم فيه خلل كبير جدا، وبعضهم شكل في نسبته لابن القيم، وكتاب مدارج السالكين لا أنصح به، كتاب صوفي وفيه خلل وفيه كلام طويل لا أدلة عليه، أنصح بالبعد عنه. السيد إنما نصلي في الشركة مكان عمل، ليس جمعا، إنما نصلي في الشركة مكان عملنا صلاة الظهر وصلاة العصر، كنا في وقت بإقامته، ولكن هناك بعض التأخير حتى يستمع كلنا، لا بأس بذلك، لكن المسجد أفضل بلا شك. فالرفاعي جزاك الله خيرا، قنديل بارك الله فيك أيضا. ما سؤالك؟ أنا بقول الشيطان ما استكتب لفظ الزلالة في المنام، الله أعلم. حكم عمل المرأة من خارج بمفردها وتركت أولاد صغار ولكن لأن عليها دين، إن سفر المرأة بدون محرم يعرضها للتلف فضلا عن مخالفتها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأمر بل لنهي، هي لم تمتثل القول إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله من آخر أن تسخر إلا مع محرم. هل يجوز لأكل ذبيحة من لا يصلي متكاسلا؟ ذبيحة من لا يصلي متكاسلا تجوز، تعتزل تلك الفرق كلها، يعني اعتزل الشر لكن شاركهم في الخير، شاركهم في الخير، يعني تحضر الجنائز معهم، تعود مريضهم، تصلي الجماعة معهم، تصلح ذات بينهم، من الاعتزال اعتزال كل منكر وباطل. وفقك الله يا محمود بابا سلمى حفظك الله، لكن السؤال ذهب عني. حكم اعطاء المال لتاجر وباخذ عليه مبلغ كل شهر يزيد او ينقص قليلا، اذا كان سيراجع الحسابات اخر العام اعطيك تحت الحسابات لا باس. ما كفاره الغيبه والنميمه؟ تصلح ما قد افسدت وتستغفر الله، ان استطعت ان تتحلل من المظالم تحللت. ما الحكم منطقه شائعه المرء يجد مسؤولين عمان حكوميين؟ هل يجوز نقل مسجد مقابل مال يأخذ العامل الذي ينقل هذا المال بشاحنة الحكومة والمسجد يحتاج؟ يجوز للاحتياج. هل صلاة النافلة في السر أفضل ب25 درجة؟ لا يثبت ذلك. ما سؤالك يا مصطفى برويلة؟ حكم تهذيب اللحية والأخذ منها، تأخذ ما دام على القبضة فحسب، أو تأخذ الشاذ المتطاير، كان ابن عمر يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، والشاذ المتطاير جوزه بعض العلماء كالطبري والنووي وغيرهما، يعني شعر نازلة، شعر نازل كله، واحدة معاكسة طلعة، سرع فيها ما تنزل، عاصية، كسها. هل يجوز وضع ماء مبرد في الشارع وأخذ المياه وأخذ الكهرباء من الشارع؟ يعني المياه وكهرباء الدولة لا تسرق الكهرباء. ما السؤال وجزاكم الله خيرا؟ هل أخذ ثواب الصلاة الجالس مثل ثواب الواقف لعدم القدرة على الوقوف؟ إذا كنت عاجزا عن الوقوف، إذا كنت عاجزا عن الوقوف صلي جالسا ولك الأجر كاملا، أما إذا كنت تستطيع القيام وصليت جالسا، إذا كانت فريضة لا تصح، إذا كانت نافلة فلك النصف من أجل القائم. حكم قول أنا سلفي، قل يا أخي أنا مسلم. هل يجوز للطبيب الرجل أن يتخصص نساء وتوليد؟ يكره له ذلك كراهية شديدة. بارك الله فيك. أما علمنا أن الرجال كانوا يعملون قوابل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أضعف من كونسيون أو السمسرة. إذا كانت دلالة بالمعروف لا تزوير فيها ولا تزييف لا بأس. قل واحد قال أمس يقول لي يريد الحج لبس الملابس العادية بدل من الأحرام، قلنا هذا واجب ومن لم يفعل واجب فعليه دم. طيب يعني يجوز أن يحج بالملابس العادية وعليه دم؟ ما حكم أني أفطرت يومين في رمضان بدافع قطرات من الدم قبل الغزو الشرعي؟ هذه الأيام تفطرتها جاهلة لأن بداية الحرب دفعة الدم. شيخ درس القرآن لمجموعة من النساء وراء حجاب لا بأس، حيث وجدت الفتنة يمنع من الفتنة، بس كان أعلى مثلا لا بأس أن يعلمهن القرآن حسب الفتنة من عدمها ولا. طيب مسافر في بلادي هل يجوز لي أن أجمع صلاتي؟ مسافر في بلادي رجعت إلى بلدك صلي الصلاة في وقتها. كنا نذهب للمسجد ولكنه بعيد عن الشركة، خصصنا مكانا معلوما للصلاة وأماكن وضوح حتى نصلي جميعا ونجتمع في جماعة واحدة، والعادة يزيدنا 10 أشخاص مما ساعدنا كثيرا في الحفاظ على جماعة والصلاة. لا بأس بهذا التوصيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة القدر، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هل الدعاء يرد القدر؟ عليك بالدعاء وعليك أن تؤمن أن الأمور مقدرة وانتهت الإشكالية. شركة الاتصالات نستهلك منها 1000 عند الشحن تستقطع 1500، هل تستهلك 1000 نقدا وتردها 1200 نقدا؟ لا يجوز. إذا كنت في سلعة اللي الشحن شحنوا لك بثلاثة جنيه يأخذون القيمة إلى أجل 5 جنيه خرجت من الربا، لكن يعطونك نقدا 1000 ويأخذونه 1200 ربا. هل القرض الربوي كفارة؟ نعم، على القرض الربوي عفوا لابد أن تتوب منه. من يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حكم يرقي القرآن ويأخذ مالا على ذلك، الأصل الجواز لكن توسع الناس في ذلك عمل كل ينصب نفسه طبيبا للعلاج. أسلفت القول بأن هناك ثلاثة أعمال، بأن هناك ثلاثة أعمال أصولها واردة من الكتاب والسنة ولكن توسع الناس فيها. هذه الأشياء الثلاثة منها الرقية، الرقية مشروعة لكن الآن وعليها أدلة اتخذت مهنة وتفرغ لها الناس، وكل وظف نفسه دون أن يظف أحد. واحد ليس له عمل يقول أنا أعالج من العفاريت، ويعالج من يعالج النساء، ويبدأ في المخالفات الشرعية وتغلب المسير إلى ما لا تحمد عواقبه. هذا شيء. شيء آخر تفسير الرؤى والأحلام، تفسير الرؤى أصله ثابت في الكتاب وفي السنة، لكن يتوسع كل شخص وكل ينزل نفسه ويقول أنا معبر، ويعبر بتخاريف وبغير التخاريف. الشيء الثالث التداوي بالأعشاب، أصل ذلك وارد في الكتاب والسنة، لكن يتوسع شخص ويأتي بكمون ويقول له عشب جاي من الهند، قال كيلو هذا الموضوع شري كيلو كمون ب10 جنيه ولا ب20 جنيه، يعني هو ب1000 جنيه لك هو عشب جاي من الهند أول مرة يستعمل. نصب واحتيال على العالم. انتبهوا إلى هذه الأمور الثلاثة يا أخو، تخرصات المعبرين للرؤى والأحلام، العمل في مسألة الرقية ويقرأ النساء على وجه الخصوص نظر أن تجد الشخص عليه الرجال فقط، هو متخصص في عليه النسوة والعياذ بالله. والثالثة الأعشاب، الأعشاب والتجارة فيها، الأعشاب منتهي الصلاحية من عدة سنوات ويبيعها على أنها قادمة إلينا من الهند أو من ماليزيا أو كل بسم الله موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي ما اطلعت عليها الاطلاع الذي يعطيني فيها قرارا. مالك أبو عرب يقول لماذا كل قصص الأنبياء حزينة؟ ما كلها حزينة، كلها فيها ابتلاءات وتفرج للكرمات. وأنت عندك قصة سليمان عليه السلام، سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، اضرب برجلك هذا مغتسلا بارد وشراب، كلها تفيد أن مع اليسر يسرا. يا أخي الكريم، لا دواء الحزن، لا تعوذ بالله من الحزن، تعوذ بالله من الحزن. الشيخ محمود رجل يسأل يقول رجل جاء من مصر واعتمر في رمضان وفي شوال وفي القعدة وبقي في مكة للحج، يسأل من يحرم للحج؟ يعني لو بقي في مكة من شوال فإنه يحرم من بيته، يحرم من بيته. قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون من مكة، أما العمرة فيخرجون إلى الحل كما قال النبي ذهب عبد الرحمن فأحرمها من التنعيم، لكن في الحج يهل من بيته. الماء دهيزي ولا لا من غير ما تفصل الأحاديث. شرم الصالح سيأتي يحكم البلاد المسلمة ويقودها بكتاب الله وبسنة رسول الله إن شاء الله. سميه أنت المهدي، سميه واسم محمد بن عبد الله على العموم. ما حكم الهجرة إلى كندا من مصر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه. ولا أظن أن المهاجر إلى كندا يبتغي وجه الله بهذه الهجرة إلا إذا كان يفر من حكم ظالم في بلد من البلاد، قد تكون له أعذاره، أو يفر من ضيق الرزق قد تكون له أعذاره. محمد مشهود، هل يجوز إعطاء زكاة المال لزوجة الابن الميت ويتعيش معه في البيت؟ لها أو لأولادها؟ إذا كان لها وهي فقيرة لا بأس، إذا كان لأولادها فيقول فريق من العلماء إن الإنفاق على أولاد الإبن الميت مسؤولية الجد، وعند العلماء الزكاة لا تجوز لمن يلزمك الإنفاق عليهم. حكم الأخذ من الحاجب للنساء للتجمل لزوجها إذا كان نمصا فالنمص محرم، لعن الله النمصة والمتنمصة. الكلام عن النساء الغاليات، الحديث فيه بعض الكلام، الحديث فيه ضعف، بل لم أقف على رواية مسندة له. ما حكم عدم الإيمان بالرؤيا وأن ليس له وجود؟ هذا ضلال، لأن الرؤيا جاءت لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 نجاف. يا إبراهيم قد صدقت رؤيا، يا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بقول مسح المرأة بجارية فرنسية مش فاهم هل بند غرامة التأخير يبطل عقد يجعله فاسدا؟ يمكن الشرط الفاسد ويستمر العقد. الشريعة يعتقها فإن الولاء لمن أعتق. ومن قد يستمين سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فتواصوا فيما بينكم بتقوى الله، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم، وحافظوا على الدعوة إلى الله والاجتهاد فيها. حافظوا على الدعوة إلى الله والاجتهاد فيها. ولا يخفى عليكم قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولقد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الخيرية نطت بقوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله، وإيقنوا أن الله يحفظكم بتبليغ دينه. بلغ لو أنزل إليك من ربك إلى أن قال: والله يعصمك من الناس. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. استعينوا بالله وفقكم الله لكل خير، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا. جندوا أنفسكم واسألوا الله أن يجندكم لنصرة هذا الدين القيم. اسألوا الله أن يجندكم لنصرة هذا الدين القيم. فإن التخلف عن الدعوة إلى الله خذلان والعياذ بالله. فاستعدوا رجالا ونساء في دعوتكم من الله، وأنتم مثابون محفوظون ما دمتم مجندون أنفسكم بتوفيق من الله لكم لنصرة هذا الدين القيم. احفظ الله يحفظك، كونوا أنصار الله. ختامنا له جميعا أن أهل الصلاح من دعائهم: رب أرزقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أذكر نفسي وإخواني دائما بالاستغفار وحمد الله مع التهليل والتكبير والتسبيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبحمد الله والاستغفار تزاد النعم وتدفع النقم ويدفع العذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. بعد شكر الله، الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه ومن كل سوء. وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، حفظهم الله إنما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.